ما أقدر الله عليك يا حاج محمد. الشيخ نعمل معروف كده كمان كده ويبقى عليك. ما الله يرحمك. الله يكرمك يا شيخ محمد يا ربي يا ربي. احسن يا حاج محمد. فيفتح عليك يا محمد مفتوح بدرجة امتياز يا شيخ محمد الله يكرمك. أشرح يا Thank you. تبص بص What's up?